ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. فهذا عباد الله ليل المؤمنين، أما ليل المنافقين فليل سوء، وأحسن أحوالهم أن تجد أحدهم كالجيفة المنتنة على سريره، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعذري جواظ، صخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. وإذا جاءك رمضان وكنت قد أعددت العدة اللازمة له من صيام وقيام وغير ذلك من القربات والطاعات التي يتزلف بها إلى الله جل وعلا، كنت كالذي يبني على أساس. أما إذا دخلت رمضان وأنت مفلسا معدما عاريا عن الصيام والقيام، فأنت حينئذ تبني على الهواء. عباد الله، الصلاة خير من النوم، ومن جد وجد، وليس من قام كمن رقد. يقول صلى الله عليه وسلم: يتنزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ويقول عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. لحظات الليل غالية تحتاج إلى همم عالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات، وثلاث كفارات، وثلاث درجات. أما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء برأيه. وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية. وأما الكفارات فإسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وأما الدرجات وهذا هو الشاهد، فإطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل، والناس نيام. عباد الله، كلنا في أمس الحاجة إلى رحمة من الله يغننا بها عن رحمة من سواه. ومن أعظم ما تستمطر به الرحمات تلك الشعيرة الغالية التي معنا. يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، ثم أيقظ زوجته فإن أبت نطح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، ثم أيقظت زوجها فإن أبى نطحت في وجهه الماء. أيها المؤمنون، قيام الليل ليس بالأمر الهين، فالنوم سلطان وأي سلطان. يقول الحسن رحمه الله، وهو من هو في الجد والاجتهاد في طاعة الله جل وعلا، ومع ذلك كان يقول: إني لم أجد شيئا أشد ولا أثقل علي من العبادة من القيام في جوف الليل. فالأمر إذن يحتاج إلى جهاد كبير وعزم وحزم ونية صادقة. فيا رجال الليل هبوا رب صوت لا يرد، لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد. وإذا كان شياطين الإنس يسطرون على منتدياتهم ومراقصهم وملاهيهم المشبوهة ويكتبون داعين الناس إلى لياليهم السوداء، ما نقص السهر من عمرك ولا زاد النوم في أجلك. إذا كان أهل الفسق والمجون والفجور يسطرون ذلك على ملاهيهم المشبوهة المنتنة، ما نقص السهر من عمرك ولا زاد النوم في أجلك. فأولى بنا ثم أولى أن نعطر ليالينا بالقيام بين يدي الله جل وعلا. وقد كان من دعاء الصالحين قبلنا: اللهم اشفني من النوم باليسير واكفني منه بالقليل وارزقني سهرا في طاعتك. هذا ومن أعظم ما يعين على تلك المهمة العظمى بعد التذلل لله جل وعلا والافتقار إليه وسؤاله من فضله، فالخير كله بيديه والشر ليس إليه. من أعظم أسباب ذلك أن يكون قلبك مستنيرا بنية صادقة وعزم أكيد محقق. ومهما انتوى أحدنا أن يقوم بين يدي الله عز وجل فغلبته عيناه فقد وقع أجره على الله، شريطة أن يكون صادقا مع الله جل وعلا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يحدث نفسه بقيام ساعة من الليل فينام عنها إلا كان نومه صدقة تصدق الله بها عليه وكتب له أجر ما نوى. من هذه الأسباب العظام التي ننال بها تلك الغنيمة الباردة غنيمة القيام أن تكون عبد الله خفيف الظهر من الذنوب. وإلا فقد قال الثوري رحمه الله: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أصبته. فإذا كان هذا صنيع ذنب واحد فقط، فما ظنك بتلال الذنوب وجبال الخطايا وبحار الآثام؟ قال أحدهم لإبراهيم ابن أدهم رحمه الله: إني لا أستطيع قيام الليل فصف لي دواء. فدفع له طبيب القلوب رشدة فحواها: لا تعصه بالنهار يقيمك بين يديه بالليل. وإلا فهذا أشرف شرف يمكن للإنسان أن يخرج به من هذه الحياة الدنيا. يقول جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل من جاء بعده: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس، لا تعصه بالنهار، يقيمك بين يديه بالليل، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره. شكى أقوام إلى الحسن تعسر القيام عليهم، فكان جوابه: أثقلتكم وقيدتكم الذنوب. فاكسر قيودك أخي، وتحرر من ذنوبك، واحذر على نفسك غدرات الخلوات، فإنها سبب الحرمان وسلم الخذلان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، من جد وجد، وليس من قام كمن رقد. ولقد كان لسلفنا الصلحاء قصب السبق والقدح المعلى، ونصيب الأسد من تلك الغنيمة الباردة غنيمة القيام، وأسوتهم وأسوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ظل قائما بين يدي ربه حتى تورمت قدماه، فلما قيل له: تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فكان جوابه عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا. وعلى منوال قيامه نسج الكمل من المؤمنين. فهذا أبو عثمان يتزوج امرأة من نساء عمر بعد وفاة عمر، ثم يعلل ويبرر ذلك قائلا: والله ما تزوجتها رغبة في مال ولا ولد ولا شهوة ولا شيء، ولكني تزوجتها لتخبرني عن ليل عمر. وما أدراك ما ليل عمر، وحسبك من ليل عمر هذا اليوم الشاق الذي كان متعب مفعم بالمهام والمتاعب التي كانت طوال هذا اليوم على كاهل عمر، يوم عصيب مفعم بالمشاق. فقال غلمان عمر: ما نظن أن يقوم عمر تلك الليلة بعد هذا اليوم المفعم بالمشاق. فلما جن الليل على عمر صف قدميه بين يدي الله كأحسن ما أنت رائن، حتى قال غلمان عمر: فما رأينا عمر قام ليلة قط كتلك الليلة. أما أبو إسحاق السبيعي رحمه الله فقد رق عظمه وخارت قواه، ومع ذلك كان يئن قائلا: لقد ذهبت الصلاة وذهب القيام، إني أقوم اليوم فلا أقوم من الليل إلا بالبقرة وآل عمران. هكذا كان ليلهم

وعبادك الصالحون. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.